السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن من أسباب وقوع الشرك في الأرض تعظيم القبور ثم تعظيم الصور، كما تقدم لنا في الباب السابق حينما تحدثنا عن القرون الأولى من بعد آدم الذين صوروا صور الصالحين، وكانوا قبل ذلك قد عكفوا على قبورهم وما كانوا يريدون الشرك ولا يعرفون شركا، لكن ذلك صار سببا في وقوع الأجيال المتأخرة من أحفادهم في الشرك. فإذا عرفنا أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين عن طريق الصور وعن طريق القبور. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني أن كون الإنسان يقصد الصلاة والتعبد قرب رجل من الصالحين أو من الأنبياء تبركا به وهو يعبد الله يدعو الله، لكنه متوجه للقبر أو جالسا جوار القبر، فهذا عليه من الذم والوعيد ما عليه هذا وهو يعبد الله ويدعو الله، لكنه قصد التبرك بهذا القبر وحضوره عنده. ثم ساق الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها لما هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه إلى أرض الحبشة رأت فيها، دخلوا كنيسة من كنائسهم فوجدت فيها شيئا من الصور، فتعجبت واستنكرت وجود الصور في محل العبادة لكن النصارى واليهود لا يبالون في مثل هذه الأشياء، يبنون المسجد والكنيسة على القبر ويصورون فيه صور سواء لعظمائهم أو لهذا الميت نفسه الذي دفنوه في هذه الكنيسة. ولذلك أجابها عليه الصلاة والسلام قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال العبد الصالح شك من الراوي، والمعنى واحد، إذا مات فيهم الرجل الصالح سواء النبي أو من الأولياء، يعني من الناس الذين يرون أنهم من الصالحين، تعظيما له وتخليدا وتبركا به، يدفنونه في محل العبادة في الكنيسة أو يقيمون عليه كنيسة جديدة. ثم أيضا لا يكتفون بذلك، بل يصورون صورهم، صور هؤلاء الصالحين أو غيرهم، ويضعونها في جدران الكنيسة. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، الفتنتين اللتين هما سبب وقوع الناس في الشرك، فتنة القبور وفتنة التصاوير. ثم بين صلى الله عليه وسلم حكمهم، ما دام أنهم جمعوا بين الفتنتين وهما سبب الوقوع في الشرك، فتنة القبور وفتنة التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله. إذن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون على القبور المساجد، يبنون المساجد على القبور كما سيأتينا في حديث مقبل. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، ما تقوم الساعة على ناس مؤمنين. والذين يتخذون المساجد، الذين يتخذون القبور مساجد، كذلك هم شرار الخلق، لأنهم ولو لم يعبدوها في البداية سيؤدي ذلك إلى عبادتهم، وهذا الواقع. هم أول ما يدفنونه قد لا يعبدونه، ولكن مع مرور الزمن في البداية تبرك وتمسح وصلاة ودعاء عنده فقط، ثم بعد ذلك يعبدونه، مثل ما حصل من قوم نوح. وهذا الواقع أيضا في اليهود والنصارى، قالت اليهود عزيز بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فإذا عرفنا ذلك فعلينا أن نحذر ونحذر غيرنا ونتجنب هذا العمل، يعني تعظيم القبور وتعظيم الصور بأي شكل كان، والحذر من إدخالها في المساجد، إدخال الصور في المساجد أو إدخال القبور. وبالمناسبة، لأن يتوقع أنه سيأتي سؤال، لأن هذا السؤال دائما يتكرر، فأنا لعلي أبدأ بالجواب قبل. سيقولون إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وها نحن نصلي فيه. نقول: لا يقاس هذا على ذاك. أولئك قصدوا هم إدخال القبر في الكنيسة، في المعبد، في المصلى، حفروا له ودفنوه في نفس الكنيسة قصدا وعمدا، واعتقادا منهم أن ذلك جائز، ثم للتبرك به ثم يعبد. إذن اليهود النصارى إما أنهم يدخلون الميت في المسجد ويحفرون له ويقبرونه في المسجد يعني في الكنيسة عندهم في المعبد، أو أنهم يقيمون عليه كنيسة جديدة، يقيمون عليه مسجد معبد، يدفنون الميت هذا في أي مكان لكن يقيمون عليه معبد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مسجد، وقال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فهم لا يخلون، إما أنهم يدفنونه في نفس المسجد يعني الكنيسة، يعني حنا نسميه مسجد ونسمونه كنيسة ويسمونه بيعة، يعني بيع جمع بيعة، أو كنائس أو صوامع، هذه محل العبادة عندهم. أما قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فليس من هذا في شيء، ليس من هذا في شيء، لا نحن دفناه في المسجد ولا نحن قصدنا إقامة المسجد على قبره. إذن كيف دخل؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لما تناقش الصحابة أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا يدفن حيث قبض، يعني في المكان الذي مات فيه. قالوا كينا، فحفروا له في مكان سريره ودفنوه عليه الصلاة والسلام في حجرته، في حجرته ما ليس في المسجد. طيب، دخلت الحجرة في المسجد كيف؟ أولا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في باب مقبل قال يدعو ربه يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعا ربه بأن يحمي قبره حتى لا يعبد، لأن القبر إذا عبد يكون وثن ولو كان قبر نبي، لأن الوثن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، سواء قبر نبي أو ولي ولا أي شيء، كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن. فهو حرصا منه عليه الصلاة والسلام على أن تتجنب أمته تعظيم قبره إلى هذا الحد، أولا لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم إنه دعا ربه أن يحمي قبره حتى لا يعبد. إذن الله عز وجل استجاب لنبيه بأن قيض له من يحمي قبره ويصونه ويحفظه، لأن الله عز وجل يعلم أن هذه التوسعة، وهي توسعة المسجد على زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم كان أميرا على المدينة بالنيابة عن ابن عمه الخليفة، لأن الخليفة أصدر أمر على عمر بأن يوسع المسجد ويدخله فيه الحجرات النبوية، اضطرارا دخلت الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، والتي قد دفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه، دخلت اضطرارا لا قصدا، ما أدخلوا القبر قصدا، لكن دخلت الحجرة ومن التوسعة اضطرارا. والله يعلم أن هذا سيكون، إذن هذا استجابة منه لدعوة نبيه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بأن يكون قبره مصون محافظ عليه حتى لا يعبد، لأنه لو أبرز في البقيع ولا في أي مكان لربما حصل ما لا يراد ولا يرضاه الله، وربما صعب حمايته وحفظه. هم الآن وهو في هذا المكان يحصل عراك ومعاركة، يريد الواحد منهم أن يمس له الشباك، شباك الحجرة، مع أنه بينه وبين القبر مسافة لجهلهم. فهذا إذا عرفنا أن القبر ما أدخل قصد، وإنما دخل اضطرارا، ودخوله اضطرارا نعلم ويتبين لنا أنها استجابة من الله لنبيه من أجل أن يحفظ قبره ويصان ويحافظ عليه ويحرس حتى لا يعبد. ولذلك ممنوع لهم، لا أحد يطوف عليه ولا أحد يقترب منه. أيضا عمر رضي الله عنه ما اكتفى بأن يكون جدار الحجرة فقط هو الحاجز، بل أقام من وراء جدار الحجرة جدارا مثلث، بحيث أن الرائي لو رأى هذا الجدار ما يتصور أن القبر في قبلته. ثم أقيم هذا الجدار الثالث الذي ترونه الآن، إذن بيننا وبين الحجرة ثلاثة جدران: جدار الحجرة الأول، والجدار المثلث، وهذا الجدار البارز المعروف اللي نحن نصلي قريبين منه. إذن لا حجة لمن يقول أنتم تحذرون من دفن الموتى في المساجد أو بناء المساجد على القبور، وها أنتم تصلون في المسجد وفيه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد عرفنا الفرق بين هذا وذاك. فأنا أتوقع أن هذا السؤال سيرد، فأرجو أن لا يرد، فقد سبقت بالجواب. لا. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. نعم. وهذا الحديث يوضح لنا زيادة: لما نزل يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام وظهرت عليه علاماته، لما نزل به يعني نزل به الموت وظهرت عليه علاماته، كان عنده ركوة فيها ماء، وكان يضع يده بالماء ويمسح وجهه ويقول: إن للموت سكرات، اللهم إني على سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. وكان عنده خميصة قطعة قماش يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها أن كتمت نفسه رفعها. فقال وهو على هذه الحالة يعني يبعد الخميصة ويدنيها يغطي وجهه ويكشفه وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا قال هذا الكلام في هذه اللحظة العصيبة بالذات اختار. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني كأنه قال ها أنا سأموت وسيكون لي قبر بينكم، فإياكم أن تعملوا بقبري كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، تتخذون عليه مسجدا. قالت ولولا ذلك، يعني لولا أنه خشي في آخر الزمان حينما يحصل جهل ويتمادى بالناس العهد، يخشى أن يعبد ويتخذ مسجدا. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، يعني كان دفن في البقيع لكنه دفن في حجرته. لماذا؟ صيانة له. وهذا لا شك أنه استجابة من الله عز وجل لنبيه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن الله يعلم ما سيكون، يعلم أن هذه التوسعة ستأتي وسيكون من ضمن دخولها الحجرة التي فيها قبره عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك لا يعني أنهم اتخذوا قبره مسجدا ولا أنه بنوا مسجدا على قبره، لكنه حماية من الله لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام مع بعده عن أن يعبد، ولا سيما أن هناك ولله الحمد من قبل الدولة جزاهم الله خير من يذود الناس ويبعدهم عن أن يفعلوا شيئا من البدع من التمسح أو غير ذلك. فلذلك قبر نبينا صلى الله عليه وسلم في مكانه لا تنطبق عليه أفعال اليهود والنصارى، لأنهم كما قلت لكم هم يقصدون إدخاله في المسجد تعظيما له وتبركا به، أو يبنون عليه مسجد وبالتالي يعبدونه. أما نحن ولله الحمد كل ذلك لم يكن ولم يكن إن شاء الله إلى يوم القيامة. نعم. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وهذا الحديث يؤكد المعنى والموضوع الذي نحن فيه وفي صدده، وهو ذم اليهود والنصارى الذين يقصدون في تعظيم عظمائهم في بناء المساجد على قبورهم أو إدخالهم في المساجد ودفنهم فيها مع تعليق صورهم أيضا كما تقدم. ولماذا اختار الرسول عليه الصلاة والسلام التحذير من هذا الشيء في الأيام التي كان فيها مريض عليه الصلاة والسلام مرض الموت قبل أن يموت بخمس، ثم أكد هذا وهو في سكرات الموت؟ قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا تنبيه زيادة، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد، لأنه قد ظهر له ولعل الله أطلعه على أن هذا المرض هو مرض موسى عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يوصي أمته ويعهد عندهم عهدا بألا يسلكوا مسلك اليهود والنصارى، حذرهم أن يفعلوا مثل من فعلهم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأما قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، هذا قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام جاء للمسجد من أجل أن يوصي لهم ويودعهم ويحذرهم ويأمر وينهى عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الناصح للأمة، وما من نبي إلا وحق عليه أن ينصح لأمته وأن يدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من كل شر يضرهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم وأكرمهم على الله، وقد قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على نجاتكم. إذن جاء على المنبر عليه الصلاة والسلام وقد اشتد به المرض، فأراد أن يعهد لأمته ويذكرهم ويوصيهم، ومن جملة ذلك يبين فضل أبا بكر رضي الله عنه، وهو أفضل الخلق، يعني أفضل الناس عموما بعد الأنبياء. بعد الأنبياء ما فيه أفضل من أبي بكر من جميع الأمم، من آدم إلى آخر بشر، بعد الأنبياء ما فيه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال فيه رضي الله عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح، وقال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبي على أفضل من أبي بكر فرضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك قال لو كنت متخذا من أمتي خليل لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الصحبة وأخوة الإسلام. والخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة، هو يحبه، أحب الناس، قال من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. المحبة تسع، يتسع قبل قرب قلب الإنسان إلى محبوبين كثير من دون عد ولا حد، كل من أحسن إليك أو علمت به خير تحبه. لكن الخلة ما يتسع قلب الإنسان إلا من خلة واحد فقط. لو قلت الإنسان أنت خليلي، ثم جيت الثاني وقلت أنت خليلي، جيت الثالث قلت خليلي، قلنا كذب، لأن الخلة ما تصير لنا لواحد فقط. ولذلك يقول لو كنت متخذا من أمتي خليل لاتخذ أبا بكر. إذن لماذا لم يتخذ خليل عليه الصلاة والسلام؟ لأنه خليل الرحمن، فلا يمكن أن يكون في قلبه مخالة لله ومخالة لأبي بكر. أما المحبة فليس هناك، ما في حد، تحب من شئت. هم رضي الله عنهم، يعني بعضهم إذا أراد أن يحدث مثل أبو بكر أو أبو هريرة وغيره يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكذا، لأنه ما في قلبه أحب إليه ولا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أوصاني خليلي الرسول، لكن الرسول ما اتخذهم أخلة، أما المحبة فهو يحب أصحابه عموما على حسب منازلهم ودرجاته، ولكن الخلة لا، نفى أن يكون له خليل من أمته، والسبب أن قلبه مشغول بمخالة الله عز وجل، فلا يمكن أن يتخذ أحدا من الخلق خليلا. وأما كونه اختار هذا الحديث عليه الصلاة والسلام قبل خمس أيضا للتنبيه عند قرب أجله أنه مهتم في هذا الشيء، وهو تحذيرهم من تحريم القبور ولا سيما قبره عليه الصلاة والسلام. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ولعن في السياق كما ألف يعني في حالة الموت في سكرة الموت لعن من فعل ذلك، كل ذلك تحذيرا لأمته من أن يعظموا قبره فيتخذوه مسجدا، وقد عرفوا قصده عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى وفق أصحابه ووفق كل من تعاقب على الولاية في هذا البلد، ولله الحمد في حماية قبره عليه الصلاة والسلام وصيانته، فلم يعبد ولن يعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم، هذا الحديث الحديث الأخير والذي حدثتكم عنه سابقا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من شرار الخلق، يعني أشقى الخلق عند الله وأبغضهم إلى الله، من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة ما تقوم وفيه مؤمن في الأرض، الساعة تقوم على شرار الخلق، لأنه في آخر الزمان كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله قال العلماء هي ريح طيبة، كما جاء في أحاديث أخرى، ريح طيبة تأتي بعد عيسى بن مريم عليه السلام فتقبض جميع أرواح المؤمنين، لو كان مؤمن في كهف من الكهوف لدخلت عليه وقبضت روحه حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، كلهم يتهارشون تهارش الكلاب ويرجعون إلى عبادة الأوثان العزى وغيره، لأن الشيطان يصيح بهم ويقول: ماذا تريد أن نفعل؟ فيأمرهم بعبادة الأصنام، خلص إذن أصبحوا شرار الخلق، ما فيه من يقول الله الله، هؤلاء تقوم عليهم الساعة. لم يشرع الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد أيضا هم شرار الخلق في أي زمان، الذين يعظمون القبور في بناء المساجد عليها أو دفنها في المساجد هم شرار الخلق. فنسأل الله السلام والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسائل كثيرة وقليل، المسائل الباب سبع مسائل. أخذها؟ أي أعطني يعني أنها ما في الدرس إلا بعد أسبوع شهر أسبوعين التوحيد. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني أن الإنسان لو عبد الله عند هذا القبر ولو بنية صالحة اجتهد فهو مذموم وفعله هذا خطأ، وينطبق عليه الذم والوعيد الشديد، لأن الشيء العبادة إذا لم توافق الشرع فليس لها صحة، وإن حسنت نية الفاعل لكنه ما أصاب. وأي مكان تصلي فيه فيسمى مسجد، ولو لم تبني فيه مسجد، أي مكان اتخذته مصلى يسمى مسجد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني في أي مكان أدركك الصلاة وأنت مسافر، أو في أي مكان ما عندك مسجد الحمد لله، إن كان عندك ماء توضأت، وإذا أن الماء معدوم ولا بإمكانك تحصل عليه قبل خروجك عندك طهورك ومصلاك، تتيمم وتصلي والحمد لله، مسجده وطهوره. فلذلك أي مكان يتخذ يصلى فيه فقد اتخذ مسجدا. فإذا قصدت دعاء الله أو الصلاة عند هذا القبر فقد اتخذته مسجدا، ومن اتخذ القبر مسجدا فقد أخطأ وظل الصواب ولو كان قصده حسنا. نعم. قال مسألة الثانية: نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الشيء عند قبره قبل أن يوجد القبر، لأنه يعرف أنه سيموت قطعا وسيكون له قبر، فيقول: أنا كغيري من الأنبياء وأنتم أمتي، فلا تتخذوا قبري مسجدا كما اتخذت اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد، احذروا فإني أنهاكم عن ذلك. ما لكم حجة؟ لا تقول ما درينا أو تقول الرسول غير له فضل أكبر، لا، هذا لا يحل لا لي ولا لغيري. لا تتخذوا قبري مسجدا، فإن من فعل ذلك فهو ملعون مثل اليهود والنصارى. نعم. قال مسألة الثالثة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم ولعنهم إياهم على ذلك، وأن مراده تحذيره إيانا عن قبره. نعم، يعني إن هذا العمل من سنن اليهود، يعني من طرقهم، من سنن اليهود والنصارى يعني من طرائقهم وعاداتهم وأفعالهم، وقد حذرنا من ذلك أشد التحذير، لا نسلك مسلكهم ولا ندخل مدخلهم، فلا نعظم قبر نبينا صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد عنده أو الصلاة عنده أو التوجه إليه بالدعاء. فأنا أحذر وأنصح الذين يتجهون القبر إذا أراد أن يدعو، بعضهم في المسجد وبعضهم إذا خرج يتجه للقبة، وهذا خطأ كبير ومنكر يجب انكاره، فلا يحل ولا يجوز أنك تتجه للقبر إذا أردت أن تدعو، سواء كنت في المسجد أو خارج المسجد. استقبل القبلة واحمد ربك واشكره وصلي على نبيك، ثم ادع الله واختم ذلك بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تتوجه للقبر في الدعاء أبدا. إذا زرته زره بأدب، وإذا أردت أن تدعو اذهب إلى أي مكان. واستقبل القبلة وادعو الله. نعم. قال مسألة الرابعة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. يعني أنه قال إن من شرع الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذي يتخذون قبور مساجد ساوى بينهم أنهم كلهم من شرار الخلق، لأن السبب والطريق للشرك له حكم الشرك، لأن الوسائل لها حكم الغايات. الطريق للحرام حرام، الطريق للحرام حرام، فحينما يتخذ القبر مسجدا فهذا وسيلة، وسيلة يؤدي إلى عبادته، فإذا الوسيلة هو الطريق إلى الحرام حرام. نعم. قال الخامسة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هم أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة هما الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض ولم يبق على وفاته إلا 5 أيام وجاء وخطب أمته ونصحهم وبين لهم أن اتخاذ اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد منكر ويلعنون عليه، أراد بذلك التنبيه والتحذير، وفي هذا رد على الرافضة والجهمية لأنهم هم الذين فعلوا ذلك وعظموا القبور واتخذوها مساجد، ومن حذى حذوهم فإن له حكمهم، فليحذر الإنسان من ذلك، لا يتخذ القبر مسجدا ولا يصلي في قبر في مسجد فيه قبر. نعم. قال السادسة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، هذا دليل على أن الله عز وجل قد يشدد المرض أو الموت سكراته على أثقل الخلق ليزيدهم في ذلك رفعة وثوابا، كما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام يوجد حرارة الحمى من وراء القطيفة، ويقول له الصحابي إنك توعك يا رسول الله وعك شديد، يعني أن ذلك أن لك أجر مرتين. قال نعم إني أوعك كما يوعك 3 منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان النزع عليه شديد كما أن مرضه عليه الصلاة والسلام كان شديدا، فصلوات الله وسلامه عليه، لكن ذلك كما أخبر لما قالت فاطمة وكرب أباي أباي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم. قال السابعة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة والتصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، الخلة كما قلت لكم هي أعلى درجات المحبة، فقد أكرمه الله كما اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكل فضل وكل مزية وكل آية أو معجزة كانت لنبي فإن لنبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأفضلها وأكملها، فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. ونسأل الله أن يختم لنا شهرنا بالقبول والغفران والعتق من النار، وعلينا أن نكثر في هذا اليوم من الدعاء والاستغفار والذكر، وأن نجدد التوبة مع الله ونعزم على ذلك، ونحرص على الاستقامة والاستمرار على طاعة الله، فإن هذا اليوم كما تعلمون هو خاتم شهرنا، فنسأل الله عز وجل أن يجعله شاهدا لنا